يؤدي إلى إتلاف كل الميكروبات الموجود في ذلك الغذاء، عدم الميكروبات التي تمسس، كذلك الإنزيمات الإنزيمات يعني مواد كيميائية التي تؤثر على نوعية الغذاء كيف يعني تزول تدريجيا. والتعقيم كذلك نسمع أنه حليب معقم ربما أنت ولا جماعتك كذلك هو تعريض هذا الحليب إلى درجة حرارة مرتفعة جدا دون أن يعرض من جديد إلى حرارة منخفضة جدا. فالتعقيم يستعمل لإطالة باش كان نحفظ الحليب لمدة طويلة، أما البسترة لمدة قصيرة ربما لا تتجاوز، خاصة إذا كان لم يحفظ في مكان بارد يكون يعني مدة قصيرة ربما لاحظ الحليب مشكارين بتقيم بس الحمان بالترابط تشكر التوف. فهذه البسترة لا تمنع من وجود ميكروبات، طبعا تقتل ميكروبات كثيرة ولكن دائما تبقى بعض الميكروبات، تبقى بعض الخمائر تؤدي إلى فساد هذا الحليب مثلا. طرق أخرى كان يوجد التدخين التشعيع، التدخين يعني التجن بعد خاصة هذه الطريقة تستعمل لأيسوم أدجن أيسوم أمسن تبيوت أتشعل إصغار بحيث إصغار نيزوم أسكلين الدخان بركل تكلين تفوت أنتبيوت أني تغمس الدخان، الدخان يبي تدفى مسن ويسوم مني بعد أون الدخان أنت أديحمى أيسوم مني طبعا أيسوم بعدما نتفغن بالعقل ويتفغن دما نسين ويسوم مني بلي 6 أيام نسيس. وفي نفس الوقت هذا الدخان الذي يمنع تكاثر الميكروبات. التشعيع العبارة تعريض يعني تعريض الغذاء إلى أشعة إكس، هذه طريقة حديثة جدا تستعمل في الصناعات الغذائية ولكن ما زال دراسات تبحث هل أن هذا الغذاء المعرض للتشعيع تبقى فيه أثر أشعة، يعني الغذاء هل أو إنه معشات نبي نصغ مطهر بهذه الطريقة قد تبقى فيه أثر الأشعة، طبعا الأشعة مضرة جدا للجسم. في الأغذية التي معرضة المطهرة بالتشعيع أو محفوظة بالتشعيع نبدأ هذه العلامة. التجفيف عند سقري هذه الطريقة تستعمل في كثير ربما كثير جدا من الأغذية، تستعمل في الخضر في الفواكه، تستعمل منذ القديم ربما نتلا بكري أنه كان تسقارن طوماطيش تسقارن تبركوك تسقارن تيفسناخ بارك الله تيفسناخ قورن، هذه طريقة في الحفظ يعني موجودة منذ القديم في مجتمعنا. وكذلك تسقار أيسوم التعليب يعني التعليب يعني وضع الأغذية في علب ممكن توجد في علب معدنية في علب بلاستيكية، وهذه التقنية منتشرة جدا في العالم طبعا لها إيجابيات ولها سلبيات. الآن ننظر مباشرة إلى طريقة الحفظ بالتجميد، وهذه الطريقة تعتمد على خفض درجة حرارة الغذاء إلى درجة يعني منخفضة جدا، هو تخفيض درجة حرارة الغذاء إلى أقل من الصفر، تهدف هذه الطريقة إلى التقليل من التقليل أو إيقاف التفاعلات الإنزيمية وتجميد الماء داخل الأغذية لمنع الميكروبات من استعمال لها لنشاطه. إذن هذه الطريقة التجميد وتتجه أمان لنمس الغذاء يعني ديسهم نعطيك الخضرة أدي جمدين ومني سأدي جمدين ومن الميكروب لنمس كذلك يتوقف عن النشاط ولتنجمد يستعملين ومني لنشاطه وتكاثره بطبيعة الحال ولا يمكن أن يفسد هذا الغذاء. وتوجد طريقتان لتجميد، لن تسند طرق للتبريد لا للتجميد، لا تجميد بطيء أن تنسر فريجيدر لقلاص مش يسلم يتعرض للتجميد البطيء، هذا التجميد سلبيته أنه يعني المشكلة أنه يخرب الخلايا، الخلايا اللي تمس مت أيسوم نين على الخضرتني تتخرب ببل سين لقلاصني، فبذلك تغير طعم ولون هذا الغذاء، ربما أن فيسوم صارت نسكرم لقلاص وشي مش هتنسكرم من الفريجو نغ الخضرة كيف وكذلك مدة الحفظ تكون أقل تكون يعني قصيرة. إلا التجميد السريع وهي نسترس المعاش في عفوا إن الخضرة نين غنويسون مني في درجة حرارة منخفضة جدا نقص 30 درجة، فمباشرة هذا التجميد السريع يمنع إتلاف الخلايا، يعني هذه إيجابية هذه الطريقة أنه الخلايا لا تتلف تبقى على حالها وبيعتبر هذا المعاشني نغين ويسومني نغين خضرتني تبقى أتقيم من شيت لا دون أن يتغير لونها ولا طعمها. والأغذية التي يمكن حفظها بالتجميد هي اللحوم الحمراء والبيضاء سواء كان ديسوم